الحمد لله. تقع هذه الحالة أحيانا، ولا يخلو الإنسان من أن يجد مفقودات، فإذا وجد شيئا ولم يعثر على صاحبه وتصدق به، ثم جاء صاحبه وطالب به، ماذا يفعل؟ يقول له: إما أن ترضى بما فعلته من الصدقة والأجر لك، أو أعطيك بدلها والأجر لي. نسأل الله الفقه في الدين.